تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له احوال كتير وحبكم اغلى بكتير. الحب له احوال كتير وحبكم اغلى بكتير. الحب له احوال كتير وحبكم اغلى بكتير. لان ده الحب الكبير اللي ما فيش ازاي. ¡Suscríbete! أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير لأني ده الحب الكبير اللي ما فيش زي لو تعرفوا أغلى بكتير الحب أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير الحب أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير.